وكان أمر الله قدرا مقدورا، فقدرنا فنعم القادرون. ساعات ناس كتير جدا وما بيتكلموا لك صدفة بحتة، بالصدفة البحتة حصل كذا. ايه البحتة دي؟ صدفة ما جاءت على غير تقدير، وما فيش حاجة في الكون جاء على غير تقدير الله تبارك وتعالى. نقول بالقدر بقى، سبحان الله. شوف القدر هنا، مفارز القعقاع ابن عمرو التميمي بدأت تتحرك، اللي هي الفصائل اللي هتلحم في ظهر الجيش دي وتعمل تراب وتقول الله أكبر، يعني كما لو كانت انها ايه مدد جديد. كانت وصلت الكتائب بتاعة سيدنا هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، ابن أخو سعد ابن أبي وقاص، هاشم ابن عتبة المرقال ابن أخو سعد ابن أبي وقاص. يدوب الكتائب دي بدأت توصل، وعلى المقدمة فيها 700 مسلم وصلوا. فلما وصلوا لقوا بقايا الكتيبة اللي بتخش دي واقفة ورا. ايه الموضوع؟ فسيدنا القعقاع قال له على الخطة، قال لسيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال على الخطة، ان احنا مقسمينها فصائل وفصيلة فصيلة بتخش. اعجب طبعا سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص، اعجب بالخطة دي جميلة جدا، وراح عامل الاتي بقى. كان اول مجموعة وصلت معاه عبارة عن 700، قسمهم 10، قسمهم 10 فصائل، كل فصيلة فيها 70 مسلم، واستنى لغاية ما آخر الألف بتوع القعقاع ابن عمرو التميمي وصلهم ولحموا في ظهر الجيش الإسلامي وهم بيعفروا تراب وبيقولوا الله أكبر، يرد عليهم الجيش الإسلامي الله أكبر، يعني احنا جينا الحمد لله على السلامة، قال يعني ايه المدد بيتواصل اهو. ورح لاحم سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص بالسبعمية اللي معاه بعد ما قسمهم 10، كل 10 فيهم 70. لحموا بقى كل دول في الجيش الاسلامي جن جنون الفرس. ده احنا النهاردة ثالث يوم ومش عارفين نعمل معهم حاجة، والمدد بدأ يوصل بقى منين؟ من امبارح، لان كان الخطة دي عملها برضو القعقاع قبل ما يجي. فدي كانت يعني امر طيب جدا جدا، وهن في نفوس الفرس الحمد لله. لكن حصلت مشكلة بقى النهاردة، يعني النهاردة دلوقتي يعتبر في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، اللي هي لان احنا النهاردة السبت ثالث يوم، يوم عماد، اللي هي اصلاح الكوابيت اللي كانت على ظهر الفيلة. ما دي مأساة، ما ننساش احنا يوم ارماس الفيلة دي عملت عمايل وحشة جدا جدا في جيش المسلمين، وكبدتهم 2500 شهيد، منهم 500 بس من بني اسد. فالحقيقة ان الفيلة رجعت تاني بقى لساحة المعركة، المرة دي بقى رابطين عليها التوابيت 10 يمين و10 شمال، وكل واحد من العشرة معاهم رمح عمال يغز بيه من فوق. بس هم زودوا بقى حاجة جديدة بقى، جعلوا مجموعة من الفرسان حول الفيلة اللي مربوط عليها التوابيت دي. مهمة المجموعة من الفرسان دي انها تحمي الفيلة وتحمي التوابيت اللي عليها، بحيث ما حدش يجي يضرب بالسيف بتاعه على الاربطة فيقطع الاربطة فتقع التوابيت دي باللي عليها. دي بقى اللي هي الحقيقة كانت صعبة جدا جدا على المسلمين في اليوم الثالث، لكن هنشوف بقى ازاي ربنا اكرم وانتصر المسلمين في هذا اليوم. خرج رجل من الفرس في اليوم الثالث ده يطلب المبارزة، وكان ضخم الجثة، حاجة زي الفلق كده، فهم بياكلوا كتير ما بيسموش، تاكل معهم شياطين، كان ضخم الجثة. فالحقيقة ما طلعش له حد من المسلمين، واذا باخ اسمه سيدنا شبر ابن علقمة، شبر ابن علقمة رضي الله عنه وارضاه. شبر ابن علقمة ده كان صغير، يعني ما كانش وسيم قوي يعني، وصغير كده على قده يعني، وفيع كده وصغير. فقال يا معشر المسلمين قد انصفكم الرجل، فلم يجبه احد ولم يجرؤ احد على الخروج اليه، محدش منكم طلع يعني؟ اما والله لولا ان تزدروني لخرجت اليه. عشان ما تقولوش بس ان انا يعني اي كلام ولا انا اي حاجة، اديني طالع له، مع ان مفيش يعني نسبة وتناسب خالص. احنا حتى شفنا في الرياضة لازم مثلا يقولك وزن الديك، وزن الريشة، وزن الزبابة، خفيف خفيف تقيل، تقيل خفيف، اي كلام من ده، يعني لازم يكونوا ايه الاتنين مناسبين لبعض. هنا مفيش تناسب خالص، التاني عامل زي الفل، اذا الحيطة كبير وده على قده صغير كده وبتاع، لكن هيعمل ايه؟

والفيله واقفه زي الاهبل كده مش فاهم، عمال يبص ايه الموضوع مش عارف مين اللي بيضرب بعض، طب ده تابع ولا مش تابع مش عارفين. ولذلك دي برضو كانت من فضل الله علينا، ابطلت شويه مفعول الفيله. طب نبص للموقف ده، نظر سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه وارضاه. انت عارف سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي، قلنا ده كان ضخم جدا، هو كان سبقت له رده بس الحمد لله عاد الى الاسلام والتزم وبقى من خيره الاخوه، بس كان ضخم جدا، وقلنا لما كان يركب الفرس كان يقف ويفتح رجله فيجيبوا له الفرس تحتيه يقعد، ولما يخلص قتال خلاص يقف الفرس يمشي. فتخيل ان هو كان اطول من الفرس. عمرو بن معدي كرب الزبيدي ده نظر الى فيل من اللي فيها اللي بتحاول تفريق المسلمين، فلقى الفيل جاي ناحيته هو، يعني هو ضخم جدا جدا. فقال لمن معه من بني زبيد، ما هو ده عمرو بن معدي كرب الزبيدي، اني حامل على هذا الفيل ومن حوله، انا هخش على الفيل ده، فلا تدعوني او عتسبوني اكثر من جذر جذور، يعني مقدار ذبح جمل، يعني ما تطولوش، سيبوني لوحدي بس هشوف انا هعمل ايه، انما لا يعني ايه ما تطولوش عليا، خشوا بعدي على طول بعد وقت بسيط، قال ياتي يعني وقت ذبح جمل اللي بتاخدوه في ذبح الجمل، تسيبوني وانا افرجكم يعني، وبعد كده خشوا عليا على طول، فان تاخرتم عني فقدتم ابا ثور، فانى لكم مثل ابي ثور، هتجيبوني منين بعد كده؟ مش هتلاقي واحد زي، فيعني سيبوني بس ايه شويه كده اعمل اللي انا عايزه وبعدين تلحقوني يعني، بس اوعوا ما تلحقونيش تدركوني يعني. فان ادركتموني وجدتموني وفي يدي السيف، ثم حمل على الفيل ومن حوله، دخل تخيل على الفيل، يفكرك بمين؟ بابو عبيد ابن مسعود الثقفي في معركه الجسر 23 شعبان سنه 13، ولو انه استشهد فيه. وراح داخل سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي على الفيل، ستروا بقى الغبار، في تراب بقى وغبار المعركه ما عرفناش عمل ايه، ستروا عن اصحابه، ثم ادركوه فلقوه الحمد لله رب العالمين طاعن الفرس وعامل بهدله فيهم، وما يزال السيف في يده يضاربهم به، بس لقوه بقى على رجله، لقوه على رجله لان الفرس ضربوا الفرس بتاعه فوقع، والحمد لله بينما هو على الارض امسك فارس من الفرس، في فارس من الفرس راكب على فرس، فتتخيل ان سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي وهو على الارض يعمل ايه؟ مسك رجلين الفرس فشل حركه الفرس، شوف القوه اللي هو فيها، فما تحرك الفرس، اول صاحبه ما بص من فوق وعايز يشوف الموضوع ايه هزه بالفرس بتاعه ووقعه على الارض، ولكن جاي يجري هذا الفارس على سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي، كانت الحمد لله مجموعه المسلمين دي وصلت بالسلامه، فحملوا عليه ونزل وهرب اللي هو الفارسي ده. فقال عمرو بن معدي كرب لاصحابه امكنوني من لجامه، هاتولي بس اللجام بتاعه وانا امسكه، فامكنوه منه فركبه بدلا من فرسه، خد بقى الفرس اللي كان راكب عليه الفارسي اللي هرب ده. الحقيقه ان الكفة الحرب في يوم السبت ده كانت الكفه متساويه، بس يعني ليه الفرس مش قادرين يعملوا حاجه؟ لان الفيلة مرتبكه، احنا قلنا الفيل ارتبكت تضرب مين وما تضربش مين لغايه ما انتصفت الشمس، انتصاف الشمس في كبد السماء بيسموه وقت الزوال، يعني وقت صلاه الظهر، اول ما انتصرت الشمس، اول ما انتصفت الشمس في كبد السماء للاسف تغيرت الكفه لصالح الفرس، اصبح الفرس بقى متفوقين. ليه؟ زي ما تقول الفيله بدات تدرك الامر، المسلمون مش قادرين يتغلبوا على المجموعه بتاعه الفيله فبيبعدوا، فالفيله بتطمئن دلوقتي ان اللي حواليا دول بتوعي، فلما الفيله اطمئنت وذهبت عنها الحيره بتاعتها عملت بقى البلاوي بتاعتها، تجري بقى في وسط المسلمين وتفعص، والخيل يشوف الفيله جايه عليه يروح رامي اللي ايه اللي راكب على ظهره واقف على رجليه الورانيه وراجع لوراه. فللاسف اللي حصل يوم ارمات اللي هو في اول يوم للقادسيه يوم الخميس

وراح رامي السايس اللي فوقه، ما في سايس فوق دماغه بيوجهه بيمشيه. طبعا ضربة العين دي خرمت له عينه وهو لسه حي، فطبعا بتتعبه جدا جدا جدا، والاتنين ده من اليمين وده من الشمال فاتخرمت عينيه. فراح موقع السايس بتاعه من فوقه وراح مادد خرطومه وحطه على الارض انه مش شايف بقى، وبيبرك على الارض على ايده. على طول كان سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي سايب الرمح بقى، الرمح اللي خرم بيه عينه راح سايبه وراح مستل على طول السيف بتاعه في ايده سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي، ويجب على الزلومه بتاعه الفيل الابيض فراح قطعها له. يبقى الحمد لله ضربوه في الاثنين في عينه وقطعوا له زلومته. فراح على طول وقع على جنبه وطرح التابوت، دأس على اللي كانوا على التابوت فوق كمان، موتهم وقتلهم كلهم الحمد لله. ونجحت خطة سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي وعاصم ابن عمرو التميمي مع الفيل الأبيض. يبقى الفيل الأبيض كده خلص، فاضل ايه؟ فاضل الفيل الأجرب. على طول سيدنا حمال ابن مالك والربيل ابن عمرو الاثنين هم رايحين على الفيل الأجرب، بيقولوا البعض اختر، سيدنا حمال ابن مالك بيقول للربيل ابن عمرو اختر، اختار لك حاجة من الاثنين، اما ان تضرب مشفر الفيل تضرب زلمته بالسيف واطعن انا في عينه بالرمح، ها وانا اخرم له عيني بالرمح. دول داخلين الاثنين على انه تخصص بقى، يعني كل واحد هياخد له حاجة، يعني تاخد انت عينه ولا تاخد زلمته، او تطعن في عينيه واضرب انا مش فرس. اختار الربيل ابن عمرو انه يضرب الخرطوم، يضرب زلومة السيف، يضرب زلومة الفيل، يعني خد انت سيبني انا الزلومة. يبقى سيدنا حمال ابن مالك عليه العين، يضرب العين. تقدم سيدنا حمال والربيل من الفيل الاجرب، وفي الوقت المناسب حمل على الفيل الاثنين، راح على طول غمز فرسيهما، تغمز الفرس بتاعك يروح واقف على رجله من ورا هيعليك، يعليك انت من فوق هوب على طول في عينه على طول. فسدد حمال ابن مالك طعنه بالرمح الى عين الفيل الاجرب ففقأها. كان في الوقت على طول المناسب الربيل ابن عمرو على مشفر الفيل يعني زلمته فبتره، راح اطحاله. كان الوقت ده السايس اللي قاعد فوق الفيل الاجرب كان منشغل بالنظر الى الجوانب والخلف علشان يحمي الثوابيت اللي محطوطة، قلنا في 10 يمين وفي 10 شمال. فلما رأى السايس ان الربيل ابن عمرو بيقطع زلومة الفيل راح ضربه بالفاس فشق انفه وجبينه، الحمد لله ما كانش ضربة قاتلة، يعني تم علاجه في المستشفى العسكري في الميدان في العذيب ورا في الشؤون الإدارية ورا، والحمد لله اتعالج من فضل الله تبارك وتعالى. سيدنا الربيل ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه. يبقى كده الحمد لله الفيل الأبيض والفيل الأجرب انتهم بقى خلاص. يبقى الحمد لله الفيلة كلها ملهاش لازمة بقى، ولذلك الفيل الأبيض لما أعمى سيدنا القعقاع فضل يتوجع، والفيل الأجرب نفس الطريقة، واحد عينه مخرومة فعمال يصرخ عمال يصرخ، قاموا الاثنين الفيلة يصرخوا مش شايفين، فكل ما يمروا على مجموعة من المسلمين يروحوا غزنهم الفيل الأبيض والفيل الأجرب، يغزوا فيهم ويضربوا فيهم، يغزوا فيهم ويضربوا فيهم، وهم عمالين يصرخوا بقى. اجتاح الغضب الفيل الأبيض والفيل الأجرب الاثنين، طبعا نرفزة جامدة جدا، وصريخ وصياح، صريخ بأعلى صوتهم، واحد عينه اتفقعت وزلمته اتقطعت، فمن فضل الله قعدوا يصيحهم ويصرخهم وراحوا مع الألم اللي فيهم مش شايفين بقى، والمسلمين عمالين يغزوهم، فراحهم هم كانوا رايحين ناحية المسلمين، لما بيغزوهم راحوا راجعين على فين؟ على الفرس، بس هم مش شايفين الفيلين دول مش شايفين. قعدوا يدوسوا في الفرس من فضل الله عز وجل، يدوسوا على الفرس والخيل بتاعت الفرس تشوفهم تجري منهم، قعدوا يدوسوا على بتوع الفرس وهم راجعين ماشيين مش عارفين رايحين فين. بقيت الفيلة، احنا قلنا الفيلة كلها بتتبع مين؟ بتتبع الفيلين دول الابيض والاجرب. بقيه الفيله لما شافوا الفيلين دول ماشيين ناحيه الفرس راحوا ماشيين وراهم، وهات يا دعك في الفرس بقى، وهات يا دعك في الفرس، وهم ماشيين كلهم ايه وراهم. الفيله راحت ناحيه نهر العتيق وراحت اجتازت النهر وهي برضه عاميه. الاثنين بقى اللي ماتوا دول خلاص، الاثنين العمي دول ماتوا مع النزيف وقطع الزلومه مات. الباقي من الفيله فضلت تجري، فضلت تجري تجري تجري، لدرجه ان بعض الفيله وصلت، لدرجه ان بعض الفيله من الجري وصلت الى المدائن الى عاصمه الفرس. يا الله، ده تبقى خدت كده كام كيلو؟ 230 كيلو متر جري جري لغايه ما وصلت المدائن. طب استنى بقى، والناس اللي قاعدين فوقها بقى، بقيه الفيله، الناس اللي كانوا قاعدين فوق في التوابيت لا قادرين ينزلوا ولا عارفين ياكلوا ولا يشربوا ولا يوقفوا الفيل، فهلكوا هلكوا وهم قاعدين فوق لغايه. المهم كده الحمد لله، يعتبر ايه؟ يعتبر سلاح المدرعات الحيوانيه اللي هي الفيله تعتبر خرجت من الايه؟ من المعركه من فضل الله تبارك وتعالى. سهل بقى دلوقتي احنا ما دام ما فيش فيله نقدر نقاتل كويس بقى ونشوف حالنا مع الفرس. يعني احتدمت المعركه حتى الليل، حتى الليل. طب نقف خمسه برضه نشوف الموقف ده. المخابرات العسكريه المسلمه وصلت الى سيدنا سعد بن ابي وقاص ان في مخاضه بتقع اسفل العسكر، اسفل العسكر. خشى سيدنا سعد ان يضرب العدو الفرس جيش المسلمين من الخلف عبر هذه المخاضه، فقال لا عشان حد يرجع على ورا ويعملوا علينا تطويق يطوقونا. عهد سيدنا سعد بن ابي وقاص الى طليحه بن خويلد الاسدي، تعال يا طليحه، وعمر بن معدي كرب الزبيدي، تعال مع اخوك عمرو، انتوا الاثنين وروحوا المخاضه دي، وروحوا المخاضه دي مع مجموعه من الفرسان. وقال لهم سيدنا سعد بن ابي وقاص لطليحه بن خويلد الاسدي وعمر بن معدي كرب الزبيدي: ان وجدتما القوم قد سبقوكما اليهما فانزلا، فانزلا بحيالهم، وان لم تجدوهم علموا بها فاقيما حتى ياتيكما امري. لو لقيتوا القوم موجودين هناك اقفوا قدامهم، ما لقيتوش استنوا لغايه ما اقول لكم تعملوا ايه. كان الخليفه سيدنا عمر بن الخطاب في المدينه المنوره، كان قال لسيدنا سعد بن ابي وقاص انه ما يوليش حد من زعماء الذين ارتدوا على اكثر من 100. ده كان شرط عمله سيدنا عمر. هو كان سيدنا عمر اختلف مع سيدنا ابو بكر في الحته دي، قلنا في حتتين. سيدنا ابو بكر الصديق جاعل التجنيد للفتوحات الاسلاميه اختياري، سيدنا عمر بن الخطاب عمله اجباري. سيدنا ابو بكر الصديق منع تماما اي حد يكون سبقت له رده انه يكون في الجيوش الفاتحه دي. سيدنا عمر قال لا، اللي ارتد وعاد الى الاسلام وقبل بلاء حسنا ربنا يسامحه ممكن يبقى في الجيش الاسلامي بشرط، بشرط لو بقى قائد ما يبقاش قائد على اكثر من 100. ولذلك لما وصل سيدنا طليحه بن خويلد الاسدي وعمر بن معدي كرب الزبيدي الى المخاضه اللي كانت ورا دي اللي بعتهم ليها سيدنا سعد بن ابي وقاص، اختلف الاثنين، اختلف ازاي؟ سيدنا طليحه بيقول لو خضنا فاتينا الاعاجم من خلفهم، يلا نخوض ونيجي بقى على ورا نيجي لهم من ورا. فقال عمرو لا بل نعبر اسفل، لا بلاش من ورا دي. فسيدنا طليحه يقول انما اقول انفع للناس. سيدنا عمرو يقول له انك تدعوني الى ما لا اطيق، لا زي كلام، لا ما ينفعش الكلام ده. المهم ما اتفقوش، خلاص افترقا. انت بقى عايز تروح فين وانا هروح لوحدي. طليحه بن خويلد الاسدي عبر بمفرده نحو الفرس وجاءهم من وراء العتيق، تصور من وراء جيشه من وراء حيث الجسر المردوم، لغايه ما بقى سيدنا طليحه بن خويلد الاسدي خلف صفوف الفرس. تخيل دي، خلف صفوف الفرس. واول ما بقى خلف صفوف الفرس راح مكبر ثلاث تكبيرات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ايه الموضوع؟ مش حد عارف حاجه. الفرس ظنوا ايه؟ قالوا الله ده يظهر المسلمين جم من ورا، المسلمين جم من ورا، امال بيكبروا ازاي؟ طب امال وصلوا ازاي ورا؟ امال التكبيرات دي ايه؟ ده الفرس. طب والمسلمون؟ قالوا الله في حد جه من وراهم، احنا ما بعتناش حد من ورا. هو سيدنا سعد بن ابي وقاص دعت عمرو بن معدي كلب الزبيدي وطليحه بن خويلد على انهم يشوفوا حكايه المخاضه دي، لكن الحمد لله جه اختلافهم مع بعض، ده خير وبركه. خلى سيدنا طليحه يروح لوحده كده، اشتغل قطاع خاص لوحده من ورا كده، وراح مكبر الثلاث تكبيرات. فالمسلمون استغربوا وظنوا ان التكبيرات دي تكبيرات اغاثه، يعني في حد ورا مثلا من المسلمين ولا ايه بيكبر؟ في مدد جالنا من طريق تاني واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ ده سيدنا طليحه بن خويلد الاسدي. سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي انحدر اسفل العتيق محاذيا النهر، وتبعه رجال ورجال طليحه اللي كانوا معاه، ثم اغار عمرو باللي كانوا معاه دول على الفرس، حسوا بيهم طبعا الفرس فراحوا عشان يقتلوهم. وصل الخبر الى سيدنا سعد بن ابي وقاص، يعمل ايه؟ ارسل فورا سيدنا قيس ابن المكشوح المرادي، قيس ابن المكشوح المرادي وكان محاربا ممتازا، فقال له ان لحقتهم فانت عليهم، اجري يا قيس ابن المكشوح ابن المرادي شوف اخوك عمرو بن معدي كرب الزبيدي وطليحه بن خويلد الاسدي، واول ما تلقاهم وتقابلهم انت القائد عليهم ان شاء الله. وصل فعلا سيدنا قيس ابن المكشوح المرادي الى المخاضه، فوجد الفرس بهجم سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي والرجاله اللي معاه. الحمد لله من فضل الله جاء في الوقت المناسب، فيعني انتصر بمن معه واللي كانوا مع سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي على الفرس، واستطاع سيدنا قيس بن المكشوح المرادي انه يرجع بالمجموعه بتاعه عمرو بن معدي كرب الزبيدي اللي كانت معاه، من غير الحمد لله ما يقع في الاسر ولا يحصل حاله قتل بالنسبه ليه. ولذلك وجه سيدنا سعد بن ابي وقاص اللوم الى عمرو بن معدي كرب الزبيدي. طب نرجع بقى ان شاء الله للتكبيرات الكويسه اللي قالها اخونا طليحه بن خويلد الاسدي دي. الحقيقه هو لما كبر القتال وقف. ليه؟ ما انا بقول لك حاجه غريبه، غريبه على الفرس وغريبه على المسلمين. مين اللي كبر ده؟ عارفين يكون حد من ورا من المسلمين، هو لازم مسلم اللي كبر لان التكبيرات اسلام. فالحمد لله الموضوع ده ايه؟ وقف القتال شويه بين الفريقين، بين الفرس وبين المسلمين، لغايه ما يتبين الامر. لما رجع بقى، عبال ما رجع سيدنا قيس بن المكشوح المرادي وانقذ الحمد لله المجموعه اللي كانت موجوده مع سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي، كان دخل الليل. دليله ايه دي بقى؟ ده الليله اللي هي ليله يوم السبت بالليل، اللي هي تعتبر ليله الحج، اللي هي ليلة الهرير. ما هو اليوم بيبقى الليلة بتاعته قبليه، فاحنا دلوقتي في ليلة يوم الحج ليلة الهرير، يعني هنصبح بكرة الحج، يعني دي تعتبر مساء السبت، مساء السبت 15 شعبان سنة 15 هجري. بس كده ما دام مساء السبت بالليل تبقى دي ليلة الحج 16 شعبان سنة 15 هجري، اسمها ليلة الهرير. ليلة الهرير اللي هو هيبقى يوم النصر بكره بقى ان شاء الله. ليلة الهرير دي فريق الفرس وفريق المسلمين الاثنين وقفوا القتال عبر ما يشوفوا ايه التكبيرات اللي ورا دي. خرج فرسان من المسلمين يطلبون المبارزة عشان يلتحم الجيشين تاني، فلم يخرج احد من الفرس. طبعا طبعا، لان الفرس موجعين في كل القتل اللي شفناهم فاتوا قبل كده، بهمن جزاويه، البيرزان، البندوان وغيرهم وغيرهم، عشان كده ما قدروش يطلعوا للمسلمين. هو رستم كان اجرى تعديل بسيط كده بس غريب قوي على صفوف الجيش بتاعه. جعل 13 صف من الخياله، ثم خلفهم المشاة ورماة النبل. غريبه دي، يعني 13 صف من الخياله وبعدين بعديهم المشاة وبعدين رماة النبل. لا، المتبع في الحروب ان المشاة بتكون في الوسط يحميها من الامام والخلف الفرسان، ده المفروض.